حفل اليوم أعزائي أقيم على مسرح سينما اللبان بمحافظة دمياط عام 1964. شارك في الحفل نخبة من ألمع نجوم الغناء، ونبدأ بالعندليب الأسمر وفي يوم في شهر السنة، وهي من كلمات مرسي جميل عزيز ولحن الموسيقار كمال التويس. خطف بعدك الليل الليل وشوق وذكرى وجرح جديد حبيبي شايفك وانت بعيد بعيد وانا في طريق الزهد وحيد وكل خطوة في بعدك الليل الليل وشوق وذكرى وجرح جديد حبيبي شايفك بقلبي شايفك بروحي شايفك بحبي شايفك شايف سلامك ايديك كلامك بحكي شفايفك شايف سلامك ايديك كلامك بحكي شفايفك شايف سلامك ايديك كلامك بحكي شفايفك يا حبيبي شايفك وليل الجراح الجراح عالبعد فارد جناحه على جريح مشتاق مشتاق يعرف نهاية جراحه شايفك وليل الفراق عالبعد فارس جناحه على جريح مشتاق مشتاق يعرف نهاية جراحه في يوم في في ثمان تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أنا أطول من الأيام في Thank you.